الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذه بحول الله وقوته قراءة في رسالة بعنوان الصيام جنة للشيخ العلامة حسن بن عبد الوهاب البنا رحمه الله تعالى، عضو جماعة أنصار السنة المحمدية والمدرس بالجامعة الإسلامية وعضو التوعية الإسلامية بالمدينة النبوية سابقا. وقد قدم لهذه الرسالة الشيخ العلامة سعد بن عبد الرحمن ندى رحمه الله تعالى، عضو جماعة أنصار السنة المحمدية والمدرس بالجامعة الإسلامية وعضو التوعية الإسلامية بالمدينة النبوية سابقا. وإلى مقدمة الشيخ سعد بن عبد الرحمن ندى رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فإن هذه الرسالة الموجزة في ألفاظها المتضمنة فيضا جليلا من المعاني المسمى الصيام جنة ألفها الأخ الداعية فضيلة الأستاذ حسن بن عبد الوهاب البنا المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقا، والذي نذر حياته منذ مطلع صباه للدعوة إلى الله تعالى، والذي أحسبه في دعوته واجتهاده في نشرها أينما حل مخلصا مريدا نيل المثوبة الله عز وجل التي أعدها لمن قال فيهم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والله تبارك وتعالى حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. وقد ضمن الأخ المؤلف هذه الرسالة أحكام الصوم، وأوضح كثيرا من مسائله التي قد تخفى على كثير من المسلمين، ولم يفته أن يركز على التنبيه على عقيدة التوحيد كلما حانت له فرصة البيان، وذلك لأهمية التزام المسلم بهذه العقيدة على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وعدم صحة أي عمل إلا إذا بني على هذه العقيدة. ومن ثم بدأت بها دعوة المرسلين جميعا، ومن بعدهم الدعاة إلى الله المهتدون إلى أن تقوم الساعة، إذ يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد كتب الأخ المؤلف هذه الرسالة في أسلوب سهل أخذه عظيم جذبه، غير متكلف فيه ولا منفر منه، يسير على أي مسلم مهما كان مستواه العلمي أن يستوعبه ويهضمه. فأسأل الله تعالى أن يشكر للأخ المؤلف وأن يجزل له المثوبة وأن يجعله إثقالا في ميزان حسناته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل الله على عبده الكريم ورسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مقدمة الشيخ العلامة حسن بن عبد الوهاب البنا رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن هذه عجالة أقدمها لإخوتي وأخواتي الذين أسلموا وجوههم لله وحده، وعنوانها الصيام جنة، جمعتها ونسقت محتوياتها بفضل من الله وعمل. لعل البعض يقول: ما لك تتعب نفسك يا مصنف، ونحن نعرف الصوم ونصوم كما تعودنا من آبائنا وأجدادنا، ولم نفطر يوما من رمضان منذ أن بدأنا صومنا. جزى الله السائلين خيرا، فإن الإسلام تظهر عظمته وصدق معالمه من السؤال والجواب، وإلا اندثرت معلوماته لا قدر الله لولا حفظ الله لها. القصد من هذا الذي بين أيدينا، ولو أن معلوماته قليلة ومختصرة، فإن الهدف الأول منه هو أن نرجع إلى معالمنا، فإن لنا معالم فلننتهي إلى معالمنا، فإن للإسلام صوى ومنارا يهتدي بها الناس في الظلمات. فالإسلام دين الفطرة، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم من المتكلفين، وكذلك صحابته من بعده ومن تبعهم بإحسان. وبهذه المناسبة نود أن نشير وننبه إلى خطر التقليد في أمور الدين من غير علم ولا هدى من كتاب أو سنة. فلقد طالعتنا جريدة الأهرام في 23 من الشهر السادس لسنة 1984 ميلادي بآراء لا نقول شاذة بل ومعارضة للنصوص الشرعية، حيث يقول ناقل الآراء تحت عنوان أحكام الصيام: مفسدات الصوم التي توجب القضاء والكفارة، منها الجماع في أحد السبيلين على الفاعل والمفعول له، وأكل اللحم النيئ، وأكل الشحم، وأكل الحنطة وقضمها، وابتلاع سمسمة أو نحوها، وأكل الطين الأرمني مطلقا والطين غير الأرمني كالطفل إن اعتاد أكله، وابتلاع بزاق زوجته أو صديقه لا غيرهما. مفسدات الصوم التي توجب القضاء دون الكفارة: إذا أكل أرضا نيئا أو عجينا أو دقيقا بدون سكر أو طينا غير أرمني لم يعتد أكله، أو نواة أو قطنا أو سفرجلا لم يطبخ، أو ابتلع حصاة أو ترابا أو حجرا، انتهى. ولسائل أن يسأل: إذا أكل الصائم طينا شاميا أو أرزا مطهيا هل يفطر أو لا يفطر؟ مسألة محيرة تحتاج إلى بحث آخر وفتاوى أخرى. لذلك حرصنا على جمع هذه المعلومات الصحيحة والتي تؤيد بالأدلة من القرآن والحديث الصحيح، فإن دين الإسلام النقي الطاهر من الكفر والشرك بدعاء غير الله مع الله، والذي ينبذ التوسل إلى الله بالموتى واتخاذهم وسطاء وشفعاء لقضاء الحاجات وتفريج القربات، لا يربأ بنفسه عن هذه السخافات والتعقيدات التي سببها انتكاس الفطرة وإغلاق القلوب عن التوحيد الخالص حتى لا تذوب شخصية في غيرها. وهذا من آثار التعصب المذهبي المقيت، والذي تبرأ منه الأئمة المنسوبة إليهم المذاهب، وقد دعوا الناس إلى عرض كلامهم على القرآن والسنة، فإذا لم يوافقهما لفظوه، وإذا كان الناس قد كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل لا يكذبون عمن هم دونه من أهل العلم والفضل؟ هذا، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا هذا العمل الذي هو مجرد نقل وتنسيق مع بعض التعليقات والإضافات البسيطة، ولا يفوتنا أن ننوه أن مرجعنا الأول بعد القرآن العظيم والسنة المطهرة في هذا البحث وكتاب فضائل رمضان لفضيلة أستاذنا الفاضل الشيخ محمد بن أحمد بن عبد السلام العالم السلفي رحمه الله وأجزل له المثوبة، ثم مراجع أخرى وذكرناها والله ولي التوفيق. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تفسير آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام يطلق على الإمساك. قال تعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الصيام شرعا هو الإمساك عن الأكل والشرب وغشيان النساء من الفجر إلى المغرب بنية خالصة لله عز وجل، والنية محلها القلب، واحتسابا لوجهه تعالى، وإعدادا للنفس لتقوى به على مراقبته تعالى، وعلى كبح جماع الشهوات وترك المعاصي والمحرمات. قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي فرض عليكم كما فرض على الذين من قبلكم. لعلكم تتقون، أي لعلكم بأداء فريضة الصيام تتربى نفوسكم وتطهر قلوبكم وتتزكى فتكونوا من المتقين. أياما معدودات، أي محدودات تسهيلا على المكلفين. وقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي من كان مريضا أو مسافرا فأفطر يوما أو أكثر فواجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها، أي بعد شفائه أو استقراره ببلده. والسفر الذي يباح فيه القصر يباح فيه الفطر. لا تشق على نفسك يا أخي. روى أحمد والشيخان أنه صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. وقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي على الذين يشق عليهم الصيام فدية طعام مسكين عن كل يوم يفطرونه من أوسط ما يطعمون به أهليهم في العادة الغالبة، لا أعلاه ولا أدناه، أكلة واحدة. والمراد من الذين يطيقونه هنا الشيوخ الضعفاء ونحوهم. فقد روى البخاري أن ابن عمر قال: هي منسوخة، وأن ابن عباس قال: ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. ورواه أبو داود تفسيرا بزيادة: والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، وسنده صحيح. وقوله تعالى: فمن تطوع خيرا كأن أطعم أكثر من مسكين، أو بأن زاد على تلك الأيام المعدودات صيام ست من شوال، أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر، أو تاسعاء وعاشوراء، أو يوم عرفة لغير الحاج، أو صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، فهو خير له، لأن ثواب ذلك عائد له. وقوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، أي الصيام خير لكم لما فيه من زكاة النفس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة. فقد قال أبو أمامة للنبي صلى الله عليه وسلم: مرني بأمر آخذه عنك. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. رواه النسائي بسند صحيح. وقوله تعالى: إن كنتم تعلمون، يعني ما في الصوم من خير ومنافع وفضائل، لا إن كنتم تصومون تقليدا كما يصوم الناس من غير فقه ولا علم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يبين الله سبحانه في هذه الآية فضل هذا الشهر وأن الحكمة في تخصيصه بهذه العبادة أنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن. وقوله تعالى هدى للناس أي هدى كاملا للناس كافة لا لفئة دون فئة، وبينات من الهدى أي وآيات بينات واضحات لا لبس فيها ولا خفاء في حكمها وأحكامه. والفرقان الذي يفرق الله به للمهتدين بين الحق والباطل، فمن شهد منكم الشهر فليصم أي من حضر منكم وشاهد دخول الشهر وهو مقيم غير مسافر وصحيح غير مريض فليصم. وفي الحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، متفق عليه. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أعيد ذكر الرخصة للمريض والمسافر في الإفطار بشرط القضاء ليفهم بالتأكيد أن صوم هذا الشهر تتناوله الرخصة للمريض والمسافر والحامل والمرضع والأمراض المزمنة والهرم. وهذه الإعادة تقتضي تأكيد أمر الرخصة، ولولا ذلك ما أتاها متق لله في صيامه. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أي يريد الله أن يكون دينكم يسرا لا عسر فيه. وفي الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، رواه أحمد والبيهقي والطبراني وابن حبان وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. وقال حمزة الأسلمي يا رسول الله أجد مني قوة على الصوم في السفر فهل علي جناح؟ فقال هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم. وقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فكما يريد الله بكم اليسر يريد سبحانه أن تكملوا العدة بقضاء ما أفطرتم، فمن لم يكملها بسبب المرض أو السفر أكملها قضاء بعده على الفور أو على التراخي. وقوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم أي ما هداكم إليه من العلوم والأحكام النافعة لكم بأن تذكروا عظمة الله وكبرياءه وحكمته في إصلاح عباده، وتذكروا أيضا نعمته وتربيته وتأديبه لعباده المؤمنين بما اختاره لهم من التكاليف الشرعية وتفضله عليهم عند ضعفهم بالرخصة التي تناسب حالهم. وقوله تعالى ولعلكم تشكرون أي تشكرون الله على ما أنعم به عليكم من الهداية والتوفيق، فتقومون بها على الوجه الأصح وتعطون كلا من العزيمة والرخصة حقها. ثم قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وبيان معنى هذه الآية فيما يلي: أخرج الطبراني وابن أبي حاتم أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فننادي؟ فسكت عنه. فأنزل الله الآية، وورد أيضا في هذا المعنى عن أبي موسى قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. متفق عليه. وتفيدنا الآية حكما شرعيا، وهو أنه لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يوسط أحدا في دعائه لله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صالح أفناه الله. كما أنه لا ينبغي رفع الصوت بذكر ولا تسبيح ولا بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بقدر ما حدده لنا الشرع في الصلاة الجهري، وهو أن يسمع الإمام المأمومين أو للتعليم، ومن بالغ في رفع صوته فقد خالف السنة، ومن تعمد المبالغة في الصياح في الذكر أو الدعاء أو في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان كمن يظن أن الله أصم أو غائب. سبحان ربنا وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فإني قريب، كما قال تعالى في سورة قاف: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وفي سورة الواقعة: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصروا. فهو سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فهو سبحانه ليس محتاجا إلى رفع أصواتنا بمناجاته، ولا إلى صراخنا بدعائه حينما ندعو. فهو كما قال تعالى: قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعى، أي إذا توجه إلي وحدي في طلب حاجته بدون واسطة من الموتى أو من الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا كما يدعو البعض عند الضيق غير الله ويتوجهون إلى القبور منادين: مدد يا سيدي، نظرة، الغوث الغوث. وإذا نصحتهم راجيا إياهم أن يدعوا ربهم وحده الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، قالوا: هؤلاء وسطاء بيننا وبين الله. كأن باب الله لا يفتح إلا بالواسطة التي تؤثر عليه سبحان ربنا فيفتح أبوابه، ولولا ذلك لأغلقها دون الناس الذين يدعونه من غير واسطة. تعالى ربنا عما يقولون. قال تعالى: بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقد قيض سبحانه وتعالى الإجابة بقوله: إذا دعى، أي خصني بالدعاء والتجأ إلي وحدي التجاء حقيقيا، وشعر قلبه بأنه لا ملجأ إلا إلي وبدون وسائط وشفعاء، ولا توسل بالموتى ولو كانوا رسلا وأنبياء، فضلا عن الصالحين عليهم الصلاة والسلام. والدعاء يكون بالأساليب المشروعة على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد استعاذ المؤمنون من السلف الصالح من الطمع في غير مطمع. فمن يترك السعي والكسب ويقول: يا رب 100,000 جنيه، فهو غير موفق. ومثله المريض لا يراعي الحمية ولا يتخذ الدواء ويقول: يا رب اشفني وعافني، كأنه يريد أن يبطل سنة الله التي لا تتبدل ولا تتحول. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. والمعنى: وإذا كنت قريبا منهم مجيبا لدعوة من دعاني منهم فليستجيبوهم لي بتحري ما أمرتهم به من الإيمان والأعمال النافعة لهم كالصيام وغيره مما أدعوهم إليه، كما أجيب دعوتهم بقبول عبادتهم وتولي إعانتهم لعلهم يرشدون أي يهتدون بالجمع بين الإيمان والإذعان للأمر والنهي إلى ما ينفعهم ويرفع شأنهم في الدنيا والدين. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ليلة الصيام هي الليلة التي يصبح فيها المرء صائما، والرفث إلى النساء هو الإفضاء إليهن ومباشرتهن، والرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرء. وقوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أي أن الله سبحانه أحل لكم الرفث الذي هو الجماع ومواصلة النساء لتعسر البعد عنهن ومشقة ذلك عليكم وعليهن، ولأن المرأة للرجل والرجل للمرأة كاللباس المباشر للجسم الملازم له يسكن إليها وتسكن إليه ويختلطان اختلاطا تام. قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، وقد روى البخاري من حديث البراء رضي الله عنه قال لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، فكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم الآية، أنزل الله الآية. وأخرج أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد، فرجع عمر من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمر، أي جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه عنده، فأراد امرأته فقالت إني قد نمت، فظن أنها تعتل فوقع عليها، وصنع كعب مثل ذلك، فغدا عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فنزلت، أي علم الله أنكم كنتم ترتكبون بعض ما نهاكم عنه وحرمه عليكم من الطعام والشراب ومباشرة النساء فتاب عليكم، أي فقبل توبتكم وعفى عن خطيئتكم ورخص لكم في ذلك على الدوام، حيث قال تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، فإن الله قد أحل لكم ذلك طوال ليالي الصيام بالنص القرآني الصريح. وابتغوا أي اطلبوا بمباشرتهن ما كتب الله لكم من النسل الذي لا يتأتى إلا مباشرة الزوجين لبعضهما وبقصد إحياء سنة الله في الخليقة، ومن كان عقيما أو محروما من الذرية فله في استمتاعه بزوجته صدقة، إذ أن هذا مطلوب أيضا للإحصان ولصد كل منهما الآخر عن الحرام. وقد ورد في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن الفقراء قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلا والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، إن بكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة قال وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ثم يكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم إن وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إن وضعها في الحلال يكون له أجر. وقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي يباح لكم الأكل والشرب ومباشرة النساء عامة في الليل حتى يتبين لكم بياض الفجر. وقد ورد في الصحيحين من حديث سهل بن سعد قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما. فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا أن هذا يعني الليل والنهار، أي بياض النهار من سواد الليل. ثم أتم الصيام إلى الليل. ويوضح ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. رواه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي لا تباشروا النساء في حالة اعتكافكم، لأن المباشرة تبطل الاعتكاف ولو ليلة كما تبطل الصيام نهارا. وقوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، أي فلا تقربوا من محارمه فتقعوا فيها وفي عذاب الله وعقوبته. وقوله تعالى كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، أي كما بين لكم ربكم أحكام الصيام وفائدته وحكمته كذلك يبين لكم جميع أحكام دينكم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ليعدكم للتقوى. والآن وقد انتهينا من شرح آيات الصيام بقدر ما وفقنا الله، ننتقل إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان ما جاء في شأن هذا الركن الرقين من أركان الإسلام. بعض ما ورد في فضائل صوم رمضان. روى أحمد والنسائي عن عرفجة قال كنت عند عتبة بن فرقد وهو يحدث عن رمضان قال فدخل علينا رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلما رآه عتبة هابه فسكت. قال فحدث عن رمضان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة وتصفد الشياطين. قال وينادي فيه ملك يا باغي الخير أبشر ويا باغي الشر أقصر حتى ينقضي رمضان. وأصله في البخاري. روى النسائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصله في البخاري أنه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. روى البخاري حديثا قدسيا عن رب العزة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به،

باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة فتعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال: فهل تجد طعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعزق فيه تمر، والعزق المكتل. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. آداب الصيام: وجوب ترك الصائم الغيبة والفحش والكذب. روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. روى ابن خزيمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب قائم حظه من قيامه السهر، ورب صائم حظه من الصيام الجوع والعطش. أخرجه أحمد والحاكم والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن عن أبي هريرة، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. السحور واستحباب تأخيره وتعديد الفطر والنهي عن الوصال. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. روى أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: السحور كله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير. روى البيهقي عن عمرو بن ميمون قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. وهذا الأثر صحيح. روى مسلم عن عمرو بن العاص قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وأخرجه أحمد والأربع. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال. قالها 3 مرات. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من الأعمال ما تطيقوا. رواه البخاري ومسلم. فإذا كان الصائم يريد الوصال فلا يتعدى بذلك السحر، لحديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. رواه البخاري. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. الترهيب من الفطر في رمضان. روى أبو داود وابن ماجة والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله لم يقض عنه صيام الدهر كله وإن صامه. وقال البخاري: ويذكر عن أبي هريرة رفعه. فضل الإفطار على التمر والماء. روى الإمام أحمد والأربعة وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم مرفوعا: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فليفطر على الماء فإنه طهور. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. فضل إطعام الصائمين. روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه أحمد والترمذي وابن حبان وابن ماجة وابن خزيمة عن زيد بن خالد، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. ما يستحب من الأعمال في شهر رمضان. الحث على الجود ومدارسة القرآن في رمضان. أخرج البخاري عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الحث على الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله. متفق عليه. وروى مسلم في صحيحه أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. فضل صلاة القيام. أخرج البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بقيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة، وكان يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرج البخاري عن أبي سلمة قال: سألت عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. وفي الموطأ أن عمر أمر أبي بن كعب وتميما أن يقوما للناس بإحدى عشر ركعة، وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصا من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر. فهنيئا له، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. صحيح الجامع الألباني. في فضائل ليلة القدر والتماسها في العشر الأواخر. روى الإمام أحمد عنه صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. روى الإمام أحمد عن أبي بكرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التمسوها في العشر الأواخر في الوترهن. قال الراوي: فكان أبو بكرة يصلي في العشرين من رمضان كصلاته في سائر السنة، فإذا دخل العشر اجتهد. وأخرج أحمد أيضا عن عائشة أنها قالت: يا نبي الله، إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. في فضائل الاعتكاف وسننه ووقته. وأخرج أحمد أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف فسمعهم يجهرون بالقراءة وهو في قبة له، فكشف الستور وقال: ألا إن كلكم مناد ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفعن بعضكم على بعض. روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وأنه أمر بخباء فضرب له، وروى أبو داود عن عائشة قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. وقالت أيضا: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وروى البخاري أن صفية قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثني ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة، أي الدار التي صارت بعد ذلك لأسامة بن زيد. وعن عائشة أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا. وروى أحمد والبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاوة تودم، فربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي. وروى الشيخان أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوف بنذرك. وأخرج أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله عز وجل. وأخرج أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فسافر سنة فلم يعتكف، فلما كان العام المقبل اعتكف 20 يوما. زكاة الفطر. وعن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وزاد في بعض الروايات عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من دقيق أو صاعا من سلت. وفي البخاري: وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، والسنة أن تخرج طعاما. سنن العيدين. وعن علي قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج، يعني في عيد الفطر. وعن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: لتلبسها أختها من جلبابها. وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. رواه البخاري. وفي رواية: لا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته. وعن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيد قبل الخطبة. رواه البخاري. وعن جابر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة. رواه مسلم. وفي رواية: كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، رواه البخاري. وفي رواية فأتى النساء فذكرهن، رواه البخاري. وروى الشافعي عن عبد الله بن عتبة قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس، أما افتتاحها بالتكبير فليس من السنة في شيء. وقال البخاري: قال ابن عباس ويذكر اسم الله في أيام معلومات، الأيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. قال: وكان ابن عمر وابو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وكان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. فصل في وقت التكبير وصفته. ويتأكد التكبير ليلة عيد الفطر وينتهي بانتهاء صلاة العيد. قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وأخرج عبد الرزاق عن سلمان الفارسي أنه قال: كبروا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وكان ابن مسعود وأصحابه يكبرون من صبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة: الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. فصل في جواز الغناء واللعب أيام العيد. وعن عائشة أن أبا بكر دخل عليهما وعندها جاريتان أيام منى تغنيان وتضربان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى بثوبه، فانتهرهما أبو بكر فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال: دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد، رواه مسلم. وعنها قالت: جاء حبش يزفنون، يعني يرقصون، في يوم عيد في المسجد، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت رأسي على منكبه فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم، رواه مسلم. هذا والله أعلم. وقد يسر الله لنا هذا البيان في شأن هذا الركن من أركان الإسلام، وهذا قليل من كثير، ولكن أردنا البيان بقدر الإمكان، ولا ندعي الكمال فيما كتبنا من شروح. نفع الله به المسلمين وسدد خطاهم ووفقهم إلى حسن الصيام والقيام ورفع لواء الإسلام بأيديهم، ونصرهم على أعدائهم، ورحم الله المستضعفين منهم في مشارق الأرض ومغاربها. نسأل الله تعالى أن يتقبل أعمالنا ويجعلها خالصة لوجهه الكريم، والحمد لله أولا وآخرا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تمت والحمد لله. بعد عشاء 28 من شهر شعبان لسنة 1442 من الهجرة النبوية، الموافق 10 من أبريل لعام 2021 ميلادية.